أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة شهر رمضان الذي فما شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُرِيدُ الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع فليست

الفاتحة.